الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من الدين. واليوم هو اليوم 27 من شهر جماد الثانية عام 21 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى عدة مسائل، منها تطرقنا إلى الأمور التي لا زكاة فيها، وتطرقنا إلى مسائل هامة في حول الأرباح وما إلى ذلك، وأيضا تطرقنا إلى الأمور التي يجمع بعضها إلى بعض في الزكاة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سننهي كتاب الزكاة، وسيكون كلامنا عن مسألتين: عن مصارف الزكاة وعن زكاة الفطر. وبعض العلماء يتبع زكاة الفطر بكتاب الزكاة، وبعضهم يتبعها بكتاب الصيام، لأنها من يعني لها ارتباط قوي بهذين البابين، والناظم رحمه الله تبارك وتعالى جعلها بين البابين، فجعلها برزخا بين كتاب الزكاة وكتاب الصيام، وحسنا فعل رحمه الله ورضي عنه. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: مصرفها الفقير والمسكين، غازٍ وعتق عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. هذان البيتان تضمن مصارف الزكاة، والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقول الناظم مصرفها يعني أن الزكاة لا تصرف إلا في هذه الطرق أو السبل الثمانية، وكل من صرفها في غير هذه السبل الثمانية فقد وضعها في غير موضعها، وبناء عليه فلا تقبل منه ولم يؤدي زكاته، ويبقى مطالبا بها في ذمته. فمصرفها الفقير والمسكين للآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واختلف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين اختلافا لا طائل من تحته ولا طائل من ورائه، لأنه إذا علمنا أنه يجب أن نعطي الزكاة للفقراء والمساكين، إذن لا فائدة من معرفة ما هو الفقير وما هو المسكين. لكن المشهور من المذهب أن الفقير هو الذي لا يتجمع لديه مال سنة، يعني أن أمواله لا تكفيه لسنته، وأن المسكين هو من لا يجد قوت يومه. واحتجوا في ذلك بآثار وأحاديث وكلام للعرب وما إلى ذلك، لا حاجة لنا من إطالة بذكره. لكن هنا مجموعة نقاط، هنا مجموعة نقاط تخص الفقير والمسكين وقد تخص غيرهما. أولا، لا يجوز للإنسان أن يعطي أو يخرج الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم. فالأب لا يجوز له أن يخرج الزكاة عن أبنائه الذين يعولهم، سواء كانت بنتا لم تتزوج بعد، أو كان ابنا لم يبلغ الحلم أو يتأهل للتكسب، أو كان والدا فقيرا يعيش في كنفه، أو والدة، أو كان زوجة، أو كان امرأة والد، امرأة أب. كل هؤلاء لا يجوز للرجل أن يعطيهم زكاة ماله، لكن يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها، إذ لا يجب عليها نفقته. النفقة واجبة على الزوج للزوج على زوجته، أما هي فأموالها تفعل بها ما شاءت. وقد جاء في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه سألت زوجته زينب وقالت له: سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيجزئ أن أخرج زكاة مالي أو أتصدق عليك وعلى أبنائك؟ فقال لها: سليه أنت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي وامرأة أخرى، فاستأذن وإذا ببلال في الباب، فقالتا له: استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تخبره بأسمائنا، وقل له هل يجوز كيتك. فلما دخل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بالباب؟ قال: زينب وامرأة أخرى. قال: أي الزيان به؟ صلى الله عليه وسلم. فقال: زينب امرأة ابن مسعود. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرها أن زكاتها أو صدقتها تجزئها عن زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخوة؟ وأيضا الزكاة لا تحل لغني مليء، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. على أن العلماء قالوا يجوز إعطاء الزكاة لرجل يستطيع التكسب، بدليل أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصدقات لأناس فقراء يعني أصحاء. ولو قلنا بأنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلا لمن لا يستطيع التكسب لا تضع بنا الحال أن لا نخرج الزكاة ولا الصدقات إلا عن المكسوحين والمرضى والمعطوبين، ولا قائل بهذا. واضح؟ إذن كل من كان فقيرا ضعيف الحال يجوز إخراج زكاة المال عنه ويجزئه وتسقط المطالبة بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى عند الترمذي: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. ففي هذا الحديث موعظة، وأي موعظة؟ لكل من كان يمكنه أن يتكسب وينال المال ويمكنه أن يعف نفسه، ثم هو مع ذلك يمد أيديه للناس ويرى أن باب الشحذ والسعاية ومد الأيادي أسهل له من أن يكد ويجد ويعمل. ومع الأسف الشديد تري كثير من أهل بلادنا بالكسل والخمول، حيث إنهم يفضلون أن يمدوا أيديهم على أبواب المساجد وللصدقات ولا يعملوا، وإذا أعطي لهم عمل قصروا فيه ولم يقوموا به على خير ما يرام، ثم إذا تكلم معهم يعني كانوا أزهد الناس في ذلك العمل، لأنه يمكنهم أن يذهبوا يشحذوا فيجمعوا من المال ما لا يجمعونه في كدهم وعملهم، لكنهم يأتون ولا وجه لهم عند الله عز وجل. والله عز وجل قد مدح أقواما كانوا يعني جديرين بأن يعطوا من الصدقات، ولكنهم استنقفوا عن ذلك وترفعوا عن أن يمدوا أيديهم للناس، فقال سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، كما في صحيح مسلم. مسألة خطيرة. ولذلك كان على الإنسان المسلم أن يكون من أكثر الناس بعدا عن مد الأيادي، ومن أشدهم استنكافا عن أن يتصدق عليه أو أن يظن به أنه يطمع في أموال الناس. واضح؟ على أن العلماء اشترطوا أربعة شروط في من يجوز أن يعطى من الزكاة. أولا أن يكون حرا، فلا تعطى الزكاة لعبد. لما؟ لأن العلماء قرروا أن العبد ماله مال سيده، وكل ما يكسبه من مال فهو كسب لسيده، فإذا المال الذي في يده فإذا هو غني بسيده، الرجل غني بسيده، فإذا كان سيده غنيا فقد كفاه المؤونة، لأن نفقته واجبة على سيده، وحينئذ فلا يجوز أن يعطى العبد، يعني العبد القن، يعني العبد من الزكاة. أما الصدقات يجوز أن تعطيه الصدقات، باب الصدقات أوسع من باب الزكاة، بمعنى أنه يجوز للغني إذا مدت إليه صدقة أن يأخذها، أو مال من الصدقة أن يأكل منه، أمر واسع. أما الزكوات لا تجزئ لأن لها مخارج معينة التي سنذكرها الآن، واضح؟ فلا يجوز أن يأخذها من ليس من أهلها. خلاف الصدقات أمر واسع، تعطيها من شئ. ثانيا الإسلام، فلا يجوز أن تعطي أموال الزكوات لكافر. لحديث معاذ بن جبل في الصحيح لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقال له أخبرهم أن الله أمرهم بصدقات في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا الضمير يعود على المسلمين، أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين، وأما الكفار فلا يخاطبون بالزكاة. نعم الكافر مأمور بالزكاة، لكن لا تجزئ عنه إلا بعد إسلامه، كما قلنا إنه على الصحيح إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ثم قال الله عز وجل قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذا ذكروا أنهم لم يكونوا يطعمون المسكين مع أنهم كانوا كفارا، لكن دل هذا على أنهم يحاسبون بين يدي الله عز وجل عن ترك هذه الفرائض وإن لم تقبل منهم إلا بعد إسلامه. ثالثا ألا تكون النفقة واجبة أن لا تكون النفقة واجبة على نفقة هذا المسكين أو الفقير واجبة على من هي واجبة عليه، كما ذكرنا آنفا في الأب مع أبنائه أو مع الزوجة أو ما إن كان. رابعا، أن لا يكون الفقير أو المسكين أو كل من سيذكر الآن في أهل مصارف الزكاة من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود أن لا يكون من بني هاشم، أن لا يكون هاشميا، هذا مقصود من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا كلامنا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الواسع لا المعنى الضيق. وقد تقدم معنا في شرح توحيد ابن عاشر عند قول الناظم وآله وصحبه والمقتدي، قلنا إن آل البيت لهما هذا اللفظ له معنى واسع وله معنى ضيق. فالمعنى الواسع وهو كل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبناء عمومته، ويدخل في ذلك زوجاته وما إلى ذلك، وهم بنو هاشم. وقلنا إن المعنى الضيق وهم العترة الطاهرة كما في حديث الثقلين وكما في حديث الكساء وحديث غدير الخمومة. واضح يا أخوة؟ طيب، الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. لما؟ لأن الزكاة سميت زكاة لأنها من النماء والطهر، نماء من المواد من المسائل التي تنمو، والطهر لأنها تطهر صاحبها وتطهر أمواله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واضح؟ وهنا مسألة، وهي أنه إذا حصل ووقع أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كثير من الفقراء ضعفاء مساكين لا يجدون من يعولهم، فماذا؟ والدولة لا تقوم بواجبهم ولا تعطيهم حقوقهم من الخمس وما إلى ذلك، فماذا يقال عن هذا الوضع؟ هنا في المذهب أقوال، لكن الذي اختاره الشارح رحمه الله واختاره المتأخرون من أهل المذهب وعليه عمل سائر الأئمة في المغرب المتأخرين قول أبي بكر الأبهري، قد كان أحد كبار أئمة المالكية في العراق رحمه الله، أنه يجوز إعطاء الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم منعوا حقوقهم، لأنهم منعوا حقوقهم من بيت المال اللي هو من الخمس. وكل آية فيها وذوي القربى في القرآن مقصود بهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ طيب، لكن الإمام ابن الحاج رحمه الله قال: وإذا أعطاها له الصدقة، يعني وإلا الزكاة لها مخارج معينة، إذا أعطى الصدقة لرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلينوي بها هدية لا صدقة، من باب الأدب مع أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ طيب، على أن هناك قول آخر خارج المذهب، يعني وهو قول وجيه ذكره الإمام الصنعاني في حاشيته ضوء النهار، أنه إن كان الفقراء من آل البيت يجوز إخراء آل البيت زكواتهم لأبناء عمومتهم فيمنهم وإليهم، يعني والله أعلم عليه. لكن هذا الذي أفتى به الأئمة والمتأخرون أصحابه. لكن القول الآخر المقابل له وهو قول كبار الأئمة من أصحاب الإمام مالك المباشرين في المدينة وغيرهم، أن الزكاة لا تجوز في حال من الأحوال عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلحاقا لهم به صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. والحديث هنا واضح، الحديث هنا واضح. وهنا يعني مداخلة صغيرة لا بأس أن أذكرها وقد يخطئ فيها بعض الناس، وهو أنه يكون يعني هذه يخص بها من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون في مناسبات المواسم كرمضان وغيره، وبعض الناس يقيمون إفطارا في المساجد أو يقدمون الوجبات للصائمين أو ما إلى ذلك، فالغالب على هؤلاء الذين يفعلون هذا أنهم يخرجون صدقة، فلا يجوز له أن يأكل من هذا الطعام. من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يأكل من هذا الطعام لأنه صدقة. واضح؟ والله. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ومن ناحية النظم يقول غاز وعتق عامل مدين. الغازي هو المجاهد، وهو المقابل في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى وفي الرقاب والغنم وفي سبيل الله. المقصود وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، بمعنى أن أموال الزكاة يجوز أموال الزكاة من مخارجها أن تعطى للمجاهدين وإن كانوا أغنياء، ويشترى بها السلاح، وما يقوي الجهاد عينا، ماشي بالشكل العام، ما يقوي الجهاد بنفسه، يعني تخرج الأموال للجهاد بنفسه، أسلحة، رشاشات، بنادق، دبابات، قاذفات صواريخ، وكل ما يتعلق بهذا. وقد يدخل في ذلك اليوم مصانع الأسلحة، كان لدولة الإسلام مصنع للأسلحة يجوز إخراج الزكاة في ذلك فيما يقوي ذلك المصنع. وهنا أيضا يشترط أن لا يكون المجاهد بنفسه الذي يعطى له من مال الزكاة هاشميا، أما إن كان غنيا فلا حرج في ذلك. واضح يا أخوة؟ وسيأتي يعني تنبيه بعد هذا إلى مسألة، وهي أن كثيرا من الناس وسعوا معنى وفي سبيل الله حتى أدخلوا في ذلك طلبة العلم وبناء القناطر وكل ما يصلح الدولة المسلمة، وهنا سننبه على هذه النقطة. غاز وعتق، العتق مقصود هنا أنه من مال الزكاة يشترى عبيد، وعبيد مسلمون ويعتقون، ويكون ولاؤهم لبيت مال المسلمين وولاؤهم للإسلام بشكل عام. طيب، العامل هم العمال الذين الجباة والذين يخرجون إلى المناطق النائية فيجمعون الزكوات، والذين ويفترض يعني مثلا أن دولة الإسلام لها مصلحة كبيرة فيها موظفون وما إلى ذلك يجبون هذه الزكوات ويحسبونها ويكتبونها وما إلى ذلك ويدخلونها في الحاسوب، يعني هذا المفترض يعني. فهؤلاء من أين يعني يسترزقون؟ يعني من أين يقبضون أموالهم؟ يعني يؤخذ من نفس ما جمعناه من أموال الصدقات، من أموال الزكوات، وندفع لهم مرتباتهم من هذا المال. وأيضا هؤلاء يشترط أن لا يكونوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح في الباب. طيب، وفي الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين تصدق على المسكين فأهدى المسكين والغني. فإذن هناك بعض الأغنياء يجوز أن يعطوا من الزكاة، منهم الغازي المجاهد، منهم العامل على الزكاة، منهم الغارم، ومنهم من اشترى الزكاة، ومنهم من جاءت يعني الزكاة لجاره فجاء بمطعمه فقال له تفضل هذا جاء لي. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض الصدقات تأتي لبريرة مولاة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فكانت تأتيهم بالطعام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة ولنا هدية، يعني لا حرج في ذلك. واضح؟ طيب، مؤلف القلب مدين، المدين هو الغارم، المدين هو الغارم وهو الذي ركبه دين، وهو الذي ركبه دين. وكما تقدم معنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع. ما هو الغارم؟ قامت حرب فتنة بين اثنين إلى آخره، فقاموا دفع من ماله ما يسكن به الهيجاء ويصلح به بين قلوب الناس، فتحمل دينا عظيما على رقبته أو ركبه دين كبير لم يجد كيف يعني كيف يحل أزمته هذه، ولم يكن لديه مال فائض عن حاجته أو متاع أو عرض من العروض ليبيعه فيدفع دينه، فعندئذ يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان في أصله يعني كان غنيا. يعني واضح يا أخوة؟ طيب، ومؤلف القلب، مؤلف القلب، مؤلفة قلوبهم صنفان، منهم كفار وهذا هو الحال الوحيد الذي يجوز للكافر أن يأخذ من الزكاة، يعني كأن يكون زعيما من الزعماء الذي يرجى إسلامه وبإسلامه يرجى دخول قوم كثيرين إلى الإسلام، فهذا الصنف من الناس يعطى من الزكاة. والأصل في هذا ما جاء في الصحيح أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني أخلاقهم ما يأخذ أي إنسان، يعني فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم، بعث إليهم من يأتيهم، من يأتيهم إلى النبي صلى الله، يأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم في قبة من أدب، يعني في خيمة صغيرة، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه، فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال لهم فقهاء الأنصار يعني كبراؤهم وعلماؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، عرفوا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وسكتوا، قالوا يعني أي كلام سنقول سيبلغه صلى الله عليه وسلم، اللهم. وأما أناس منا حديثة أسنانهم شباب صغار قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى واديا من يعني مئة من الإبل لأبي سفيان ومئة لابنه معاوية، ويعني أموالا عظيمة لأمثال هؤلاء من كبار الذين كانوا من كبار زعماء المشركين، ثم إما أسلموا حديثا أو ما زالوا على الكفر كصفوان بن أمية وغيرهم، فهؤلاء يعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عظيما، حتى كان القائل منهم يقول إن هذا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فلذلك دخل الإسلام في قلوبهم، منهم من قال ما زال يعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني دخل الإيمان في قلبي. فإذا هؤلاء إما أن يكونوا كفارا قريبين من الإسلام يعطوا، وإما أن يكونوا حديث عهد بجاهلية أسلموا حديثا فيعطون مع ذلك من زكاة الأموال، يعطون مع ذلك من زكاة الأموال. طيب، والغارمون وفي سبيل و... أيوة. ومحتاج غريب. محتاج غريب يعني رجل مسافر، رجل مسافر وانقطع به السير، والله المستعان، وإن كان في بلده غنيا لم يستطع الوصول إلى أمواله. يقول يا جماعة أنا انقطع به السير، أريد أن أصل إلى بلادي فأعطوني من الزكاة. فهذا يعطى من الزكاة ولا يفتش عنه، يعني إنما ينظر في حاله، إن كان حاله يدل على أنه كان صادق فلا يعطى، وإلا لا يعطى. بعد ذلك ذكر بعض القيود التي ذكرناها آنفا، وهي أحرار إسلام ولم يقبل مريب، يعني ينبغي أن يكون هؤلاء أحرارا، يعني مقصود أن الأحرار يعني الفقير المسكين، ثم بقية الناس يعني ليسوا داخلين في هذا، والإسلام مقصود كلهم إلا يعني المؤلفة قلوبهم، على أن المؤلفة قلوبهم هذا السهم ما زال ساريا، يعني بعض العلماء قالوا هذا انقضى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتز الإسلام، نقول سبحان الله، اعتز الإسلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الله المستعان أنتم تشوفون. نقول اعتز الإسلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، لكن الآن رجع الأمر إلى الأمر الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالآن بدأ يعني رجعنا إلى الغربة الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله ولم يقبل مريب، يعني من كان الظاهر عليه أنه يكذب من الفقراء والمساكين وما إلى ذلك، فهؤلاء يعني ينظروا في حالهم، إن كانوا فعلا فقراء ولم يعلم لهم مال يعطون من المال، وأما إن علم أن لهم أموال وأنهم كانوا أغنياء ثم زعموا أنهم افتقروا فليأتون ببينة، يأتوا ببينة تدل على أنهم قد افتقروا. فلذلك لا يقبل كلام أي مريب يعني يشك في أمره. وأخيرا وبعد كل شيء نريد أن ننبه على ما نبه إليه الأئمة رحمهم الله، منهم الشراح، شراح هذا المتن، ومنهم بقية الأصحاب رحمهم الله وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى، على أن سهم في سبيل الله سهم خاص بالمجاهدين وليس سهما عاما يخرج في سائر النفقات من بناء القناطر والطرق والمصانع وما إلى ذلك مما يقوي دولة الإسلام. على هذا اتفق سائر الأئمة على هذا اتفق سائر الأئمة، وإنما ذكروا في المذهب قولا لبعض الأئمة، لبعض الأئمة الأصحاب، وهو الإمام اللخمي، قال إنه يجوز إعطاء الزكاة، يجوز إعطاء الزكاة في مسألة خاصة لها نوع تعلق بالجهاد، لها نوع تعلق بالجهاد، وهو بناء الأسوار والمراكب، بناء الأسوار والمراكب. فرد عليه سائر الأئمة رحمهم الله ولم يقبلوا هذا القول، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في السنة. وأيضا بناء المساجد وإعطاء طلبة العلم، إلا إن كانوا فقراء، كان طالب العلم فقيرا ويحتاج إلى شراء كتب يعطى منه، لكن مطلقا هكذا نعطي العلماء ونعطي طلبة العلم ونعطي بحجة أننا يعني أو نزوجهم أو ما إلى ذلك، هذا يعني فيه نظر، يعني التوسع في هذا الباب توسع غير مرضي ولا يساعد على ذلك، ولا تساعد على ذلك فتاوى كبار أئمة الإسلام القدامى رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله: فصل: زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. زكاة الفطر، زكاة الفطر صدقة تخرج طهرة للصائم وإغناء للفقير عن أن يتكفف الناس يوم العيد، يوم عيد الفطر، ولذلك تسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة الأبدان، لأنها طهرة للصائم له والرفث الذي وكل ما ينقص من صومه، فهي جبر لصومه كما أن النوافل تجبر الصلوات، صلوات الفرض. وتسمى أيضا الفطرة، وقال الشارح إنها كلمة مولدة لكن تسمى الفطرة، والعامة عندنا يسمونها الفطرة، واضح؟ وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، ففي الموطأ، في الموطأ إمام مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. إذن أحكامها كلها مختلفة عن أحكام الزكاة الأخرى، واضح؟ ولا يجري عليها الشروط التي ذكرناها في الزكاة الأخرى، كما أن مصرفها ليس مصرف الزكاة الأخرى. طيب. قال رحمه الله: فصل: زكاة الفطر صاع وتجب عن كل عن مسلم ومن برزقه طلب. إذن المقدار الواجب منها هو الصاع. ما هو الصاع؟ الصاع هو أربعة أمداد، والمد يعني بمد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحفنة، مقدار الحفنة من اليدين المعتدلتين، لا المبسوطتين ولا المقبوضتين، لا الضخمتين ولا الصغيرتين، وتقدر بالمقاييس الجديدة بحوالي 2.25 كيلوغرام من ما سنذكره إن شاء الله تبارك. 2.25 كيلوغرام من ما سنذكره إن شاء الله. عمن تخرج هذه الزكاة؟ يعني يخرجها المرء عن نفسه وعن سائر من يعول، عن نفسه وعن سائر من يعول، وكل من تلزمه، عن كل من تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية، حتى الخادم الذي في بيته يخرج عنه الزكاة إن لم يكن له أجرة معلومة، خادم كان عبدا أو ما إلى ذلك، أو يخدمهم هكذا سخافة. لحديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، عن كل رأس، رواه أبو داود. وما هو وقتها؟ وقت زكاة الفطر. تجب زكاة الفطر، تجب يعني يتعلق بها الوجوب، من بعد فجر يوم العيد إلى صلاة العيد، من بعد فجر يوم العيد إلى صلاة العيد. بمعنى أنه إذا ولد للإنسان ولد بعد فجر يوم العيد وجب إخراج الزكاة عنه، يعني. فلو ولد ليلة العيد لا يجب عليه إخراج، أما إذا ولد يوم العيد يجب عليه إخراج الزكاة. لا، اسمح لي، إذا ولد ليلة العيد يخرج عنه، أما إذا ولد يوم العيد بعد الفجر لا يخرج عنه الزكاة. واضح؟ طيب. ويجوز إخراجها قبل اليوم واليومين من العيد. والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي الموطأ عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. فمن أخرها بعد صلاة العيد فهو آثم ويلزم إخراجه، يعني تترتب في ذمته. فما الذي تخرج منه؟ قال بجل عيش القوم، عن مسلم بجل عيش القوم. هنا مسألة، عن مسلم بجل عيش القوم، كل مسلم كان له قوته وقوت عياله ذلك اليوم والفائض عنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر. لاحظوا، وإن لم يكن غنيا، كل من حاز قوته وقوت عياله يوم العيد وعنده فائض عن ذلك القوت يجب عليه إخراج زكاة الفطر. بل قال بعض أهل العلم يستحب أن يتسلف ويخرج الزكاة، يستحب أن يستسلف ويخرج الزكاة. واضح؟ طيب. بجل عيش القوم يعني من غالب قوت أهل البلاد، وغالب القوت يكون في العادة من 9 أصناف ذكرت في الحديث، وهي القمح والشعير والسلت والدخن والتمر والزبيب والأرز والأقط. ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، طعام في العادة هو القمح، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. طب فإن كان الناس لا يأكلون من هذه الأصناف؟ قال يخرجون من غالب ما يأكلون منه، يخرجون من غالب ما يأكلون منه في بلادهم. واضح؟ طيب. وما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ الذي ينبغي على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر من هذه الأصناف، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن الإخراج من هذه الأصناف أمر تعبدي، ولكن الأصحاب رحمه الله أجازوا إخراج الزكاة بالقيمة نقدا عند الحاجة، عند الحاجة، وإن كانوا يكرهون ذلك، كما هو مذهب ابن وهب وجماعة من الأئمة داخل المذهب. الأصل في جواز الإخراج من القيمة أن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، مكان الشعير والذرة. طيب. أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا الأثر فيه فائدة، أنه يجوز إخراج القيمة، وأنه ذكر الذرة من ضمن الزكاة أو الصدقات، واضح؟ لكن هذا الأثر يعني ضعيف، فقد رواه البخاري معلقا وهو منقطع الأسناد، منقطع الأسناد. إلا أن البخاري رحمه الله قوى مسألة إخراج الزكاة بالقيمة بآثار وأحاديث عديدة في نفس هذا الباب. وأيضا احتج الذين يجيزون إخراج القيمة بحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، أخرجه أبو داود. فإذا كانت طعمة للمساكين فالقيمة تقوم هذا المقام. وأيضا احتجوا بحديث، وكأن الناظم رحمه الله يعني لتغني حر المسلم في اليوم، كأنه يعني استنبطوا من هذا المعنى، احتجوا بحديث أخرجه ابن سعد والبيهقي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغنوهم عن طواف هذا اليوم إن كان الذي إسناده كلام. والذي ينبغي أن يقال، الذي ينبغي أن يقال ويفتى به، أنه إذا كان أهل البلاد يتعاملون بالأقوات المذكورة آنفا فليخرج، فلا ينبغي أن يخرج الإنسان الزكاة إلا من تلك الأصناف، كما قررنا في قاعدة في إخراج القيمة في الزكاة كلها. وإن كان، وهذا الغالب بعد في البوادي لما الناس يتعاملون بالشعير والزرع وغيره. وأما أهل الحواضر والمدن فالغالب عليهم أن يتعاملوا بالنقود، حتى إن المسكين الذي تجتمع له تلك يوم عيد الفطر تلك الكميات الكبيرة من ما يتصدق عليه الناس به يتجشم مشقة أن يذهب ليطحنها ويصرف الأموال، فيكون يعني يخسر أكثر مما يمكن أن يربحه لو أعطيته القيمة، واضح؟ فلذا الذي يفتى به أن يعطى، أن تعطى القيمة، لأن أحظى وأنفع للفقير داخل المدن، وأما في البوادي فالأمر يرجع إلى الأصل، واضح؟ ومن خارج المذهب ممن أفتى بهذا من أئمة المغرب الحافظ أحمد بن الصديق الغماري، وله رسالة قيمة في ذلك وهي مطبوعة اسمها بلوغ الآمال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال، بلوغ الآمال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال. ومن المتقدمين ممن أفتى بهذا بهذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. ونسرد إن شاء الله تبارك وتعالى فليتقدم أخونا بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الناظم رحمه الله تعالى مصرفها الفقير والمسكين إلى آخر البيتين. قال الشارح رحمه الله تعرض في البيتين لبيان من تصرف وتدفع إليه الزكاة، ومصرفها الأصناف الثمانية في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فأول الأصناف وثانيها الفقير والمسكين، فالفقير ذو بلغة لا تكفيه، والمسكين الذي لا شيء له، هذا هو المشهور في تفسيرهما. وقال اللخمي ومن ادعى أنه فقير صدق ما لم يكن ظاهره يشهد بخلاف ذلك، وكذلك إن ادعى أن له عيالا ليأخذ لهم كشف عن حاله، وإن كان معروفا بالمال كلف بيان ذهابه. وعلى ذلك نبه بقوله آخر البيتين ولم يقبل مريب، أي لا تقبل دعوى الفقر ممن قامت به ريبة تكذبه، كأن يكون معروفا بالمال فيدعي الفقر فلا يقبل منه إلا ببيان. وفهم منه أن من لم تقم له ريبة تكذبه فإنه يصدق في دعوى الفقر، وهو كذلك كما صرح به اللخمي أول كلامه المتقدم. ويشترط في كل من الفقير والمسكين 4 شروط: الأول أن يكون حرا، فلا تجزئ لعبد ولا لمن فيه بقية رق كالمعتق إلى أجل والمدبر ونحوهما إذا كان معطيها عالما بحاله، وإن لم يعلم انتزعت منه ودفعت لمن يستحقها. الثاني أن يكون مسلما فلا تجزئ لكافر، وفي دفعها لأهل الأهواء خلاف. وعلى هذين الشرطين نبه الناظم بقوله أحرار إسلام، أي أحرار ذو إسلام، على أن ظاهر النظم رجوع وصف الحرية والإسلام للأصناف الثمانية، فتشترط الحرية والإسلام في الجميع. واعلم أنهم صرحوا باشتراط الحرية والإسلام في الفقير والمسكين والعامل، ويظهر من قوة كلامهم، ولم أقف على التصريح به الآن اشتراط ذلك أيضا في الغازي والمدين والغريب المحتاج. وأما الرقاب فالفرض وصفها بالرق، فيشترط فيها الإسلام لا غير كما صرحوا به. وأما المؤلفة قلوبهم فعلى المشهور من أن المراد بهم كفار يعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام، فلا إشكال في عدم اشتراط الإسلام. وانظر الحرية وظاهر التعليل عدم اشتراطها. الشرط الثالث لا يشترط ذلك، يشترط في المؤلف تقريبا أن يكون حرارا، أم يجوز أن يكون أيضا عبيدا. الشرط الثالث من شروط الفقير والمسكين أن لا تكون نفقته واجبة على مليء، سواء كان الوجوب أصليا كصغير له أب مليء، أو امرأة لها زوج مليء، أو فقير له ولد مليء، أو كان الوجوب بالالتزام كمن التزم نفقة ربيبه مثلا، فلا تجزئ لواحد منهم لأنه في معنى الغنى. الشرط الرابع أن لا يكون من أهله صلى الله عليه وسلم، وهم المؤمنون من بني هاشم، فلا يعطون من الزكاة ولا من صدقة التطوع على المشهور. الصنف الثالث على ترتيب النظم الغازي، والغزو هو المراد في الآية بسبيل الله وفي سبيل الله، فتصرف في المجاهدين وآلة الحرب وإن كانوا أغنياء، ولا يعطى الغازي إلا في حال تلبسه بالغزو، فإن أعطي له وجلس نزعت منه. الصنف الرابع العتق، وهو المراد في الآية بالرقاب، بأن يشتري الوالي أو من له ولي زكاة نفسه بمال الزكاة رقيقا مؤمنا لا عقد حرية فيه، ويعتقه وولاؤه للمسلمين. الصنف الخامس العامل عليها وجابيها ومفرقها وإن كان غنيا، فإن كان فقيرا أخذ بوصفي العمالة والفقر. ويشترط في العامل الإسلام والحرية كما تقدم، والذكورية والبلوغ، وأن لا يكون من آله صلى الله عليه وسلم. الصنف السادس المدين، وهو المراد في الآية بالغارمين، فمن كان عليه دين لآدمي إدانة في مباح أعطي من الزكاة إن دفع ما بيده من العين، وما فضل من غيرها. وفي إعطائها لمن عليه دين لغير آدمي كزكاة في ذمته أو كفارة قولان، ولا تعطى لمن استدان في معصية من شرب خمر ونحوه، والمشهور جواز صرفها في دين الميت. الصنف السابع المؤلفة قلوبهم، والمشهور أن المراد بهم كفار يؤلفون بالعطاء ليدخل في الإسلام، وقيل مسلمون حديث عهد بالإسلام، فيعطون ليتمكن حب الإسلام من قلوبهم، وحكمهم باق إلى الآن لم ينسخ. الصنف الثامن المسافر الغريب المحتاج المنقطع، وهو المراد في الآية بابن السبيل، فيدفع إليه منها قدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول لبلده أو على استدامة سفره إن كان غنيا ببلده، ولا يردها إذا بلغ لبلده، فإن وجد من يسلفه ففي إعطائها له قولان، وإنما يعطى إذا لم يكن سفره في معصية، ولا يبنى من الزكاة سور ولا مسجد، ولا يعمل منها مركب، ولا يفدى منها أسير. قول الناظم رحمه الله: فصل زكاة الفطر صاع وتجب، إلى آخر البيتين. قال الشارح رحمه الله تعالى: تعرض في البيتين لزكاة الفطر فأخبر أن قدرها صاع وهو 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، وأن حكمها الوجوب للسنية، وأنها إنما تجب على المسلم يعني إذا قدر على أدائها، فإن عجز عنها سقطت عنه. وفهم من تعليق الوجوب على خصوص وصف الإسلام أنها لا تجب على كافر، وأنه لا فرق في المسلم بين كونه حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، وهو كذلك. ويجب على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو أبوين أو أولاد أو رقيق إذا كانوا مسلمين، وكان الإلزام بالشرع كما مثل. وأما من التزم نفقة ربيب أو غيره فلا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر، ومن تلزمه نفقة غيره دون نفسه أخرج هو عن ذلك الغير، وأخرج عنه المنفق عليه، كزوجة غنية لها أبوان فقيران فتخرج هي عن أبويها ويخرج زوجها عنها إن كانت هي وأبواها مسلمين. ذلك كله داخل تحت قول الناظم عن مسلم ومن برزقه طلب. من مسلم، نعم من مسلم، أي تجب على المسلم عن نفسه وعمن طلب المسلم برزقه ممن ذكر إذا كان مسلما أيضا، وأنها تخرج من جل عيش القوم الذين وجبت عليهم من قمح أو شعير أو سلت أو غير ذلك، ولا ينظر لعيش المخرج بل لعيش جل الناس. ثم نبه على حكمة وجوبها فأمر بإغناء الحر المسلم في اليوم يعني يوم الفطر، وفي الكلام حذف تقديره بها عن السؤال، ومراده أن حكمة وجوبها لتغني آخذها عن سؤال ذلك اليوم، ويشترط فيه زيادة على الفقر المعلوم اشتراطه في آخذ الزكاة أن يكون حرا مسلما، كما نبه عليه بقوله لتغني حرا مسلما، فلا تدفع لغني ولا لعبد ولا لكافر. فقوله عن مسلم يتعلق بتجب، وعن بمعنى على، ومن طلب برزقه عفو على مقدر، أي تجب على المسلم عن نفسه وعمن طلب المسلم برزقه أي نفقته. ومن مسلم بيان لمن طلب المسلم برزقه، والباء في بجل للتبعيض بمعنى من. جزاك الله خيرا. والآن إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضلوا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هل يمكن إخراج زكاة الفطر للأبناء كانوا فقراء؟ وتقدم معنا الآن أن الأبناء نفقتهم واجبة على آبائهم، فكيف يجوز أن يخرج الزكاة عنهم؟ إلا في حالة إذا قلنا إنهم قد تزوجوا واستقلوا بأنفسهم ثم افتقروا، فعندئذ لا يجب على الأب أن ينفق على ابنه الذي استغنى ثم افتقر وأصبح بالغا عاقلا متزوجا لوئا. فالظاهر بمقتضى هذا الكلام والله أعلم أنه يعني يجوز أن يخرج عن أبنائه الذين لا تلزمه نفقتهم، والله أعلم. وأنا سأرجع وأنظر في هذه المسألة، يعني لم أقف عليها نصا لكن يعني استنباطا من هذا الكلام. من أخذ الزكاة بعد صلاة الفطر يعني فهو أهم وتبقى في ذمته، إذن فكيف يتم إخراجها أو هل يمكن اعتبارها صلاة؟ هو يخرجها قضاء لا أداء، وهو آثم في جميع الأحوال، واضح؟ يعطيها نفس القيمة والمقدار يعطيها للفقير، لأي فقير أو مسلم. في ذكر فقير الذي يعني يمر العام ولا يدخر لا يجمع شيء، هي يعتبر الناس هذه تكون موظف ولكن عنده يعني مرتب زهيد ممكن تصل كمها إلى نعم، نص العلماء على أن الإنسان إذا كان موظفا أو كان أجيرا وله أجرته لكن لا تغنيه أنه يجوز له أن يأخذ مال الزكاة، نص على ذلك العلماء لأنه فقير. نعم أنه فقير. نعم. لا، في الآيات القرآنية ذوي القربى يعني هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذوي القربى واليتامى والمساكين ذوي القربى يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الغريب في الزواج، الراغب في الزواج، هل يعطى من الزكاة إن كان فقيرا أو مسكينا؟ وهو فقير ولا مال له. طيب إذا كان فقيرا أو مسكين يجوز أن يعطى من المال سواء كان للزواج أم لغيره. ونراجع هذه المسألة إن شاء الله. نعم. أي نعم، الزكاة تخرج في أهلها، تؤخذ من فقرائهم فترد في أغنيائهم، ولا يعني ولا ينبغي أن يخرج، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وأما إخراجها خارج البلاد لفقراء آخرين مع وجود فقراء في البلاد فهذا خطأ، ما ينبغي أن يكون إلا إذا اكتفى أهل البلاد فعندئذ يجوز أن تخرج. نعم. بالنسبة للأمر ممكن في الجهاد ممكن يكون سمين ممكن خارجي سمين. نعم، لا شك أن الجهاد يقدم على الفقراء والمساكين لأنه هذا فيه حفظ رأس المال، بعدين هذا فيه حفظ الدين كله، أما هؤلاء يعني تغنيهم ليأكلوا ويشربوا، فإذا تعين الجهاد لا شك أنه يجب ولو كان خارجا وكان المسلمون يعني يستبيحهم العدو، فعندئذ الجهاد بالمال وإعطاؤهم من زكوات الأموال أمر واجب، يعني يعني يكون مقدما على إعطاء فقراء البلاد طبعا، والله أعلم، من باب المصالح والمكاسب. بالنسبة لي السؤال يطرح الأخ حسن، يعني تزوج الشباب فقير من مال الزكاة، يعني في دليل أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج الزكاة لزوج الشباب بعد يعني في مرتبة ثالثة بعد انتهاء الفقراء والمساكين. مهم جيد. هو الحقيقة يعني العلماء قالوا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، فالمسألة إذا المسألة إذا لم أكن قد وقفت عليها بعيني أو تيقنت منها لا أستطيع أن أجزم فيها بقول، والله أعلم.